الشبهة الثانية والستون. مسألة الخروج عن الحكام تدور مع المصلحة، يعني بعدما انتهينا من شبههم التي أخذوها من القرآن، والشبهة التي أخذوها من الحديث، والشبهة التي أخذوها من الإجماع، والشبهة التي أخذوها من الآثار، الآن نأتي إلى استدلالهم بالقواعد الشرعية والأصول الفقهية. قالوا مسألة الخروج على الحكام تدور مع المصلحة. قال الخارجي: هي مسألة مصلحية اجتهادية، فلا تبديع فيها ولا تضليل. قال كذا، قال شيخنا دكتور سفر الحوالي في كتابه، نعم هو يقول هذا في كتابه ظاهرة الإرجاء في العالم الإسلامي، لأن الخروج منوط بالمصلحة، فحيث ترجحت المصلحة جاز، وحيث ترجحت المفسدة ترك، فليس حكما جامدا يحرم لذاته، إنما إذا حرم فهو محرم لغيره. هذه المسألة هي أشد المسائل التي فتن بها القوم وتشويش على العقول، أكثر المسائل التي فتنوا بها، إذ ما من خارجي خرج وما من ثائر ثار على سلطانه إلا ورأى بأن في خروجه المصلحة أرجح، كلهم على هذه الوتيرة. وكثير ممن أخذ من السلفية في هذا الزمان بطرف فتن بهذا التقعيد، التقعيد المصلحي، يزعم بأن المصلحة تحقق الخروج عن حاكم جائر، فإذا ترجحت جازت، وإذا ترجحت المفسدة حرمت ومنعت. لكن يقولون: لا تقولوا الخروج عن الحاكم الجائر محرم لذاته، فما حرم لغيره جاز عند أمن شره. قال السني: هذا خلاف المنصوص عليه في السنة النبوية، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما حرم الخروج على السلطان المسلم اشترط لجوازه أن يكون السلطان أن يكفر السلطان، ولم يشترط مجرد حصول المصلحة في منازعته الحكم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن نهى عن منازعة السلطان وأن لا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. والحديث مر مرارا ومتفق عليه. فهذا الحديث فيصل في المسألة، لأنه نص لا يحتمل أي تفسير غير ظاهره. ولذلك لما دعا الخليفة العباسي إلى خلق القرآن، وكان منه ما كان، اجتمع بعض الفقهاء بالإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يحرضونه على الخروج، وكانوا قد قالوا كما سبقت الرواية أن تلوت عليكم التي رواها حنبل بن إسحاق في كتابه أو رسالته محنة الإمام أحمد بن حنبل، وتلميذ الإمام أحمد الخلال رحمه الله رواها في السنة بسند الصحيح، ولا بأس إذا شئتم أن أعيدها عليكم لما فيها من العبرة. وظني بكم وبي أيضا أن كثرة الآثار الحمد لله على توفيقه قد ينسي بعضها بعضا، والتكرار في هذا الباب مطلوب إذا كنا متأسين بالنبي صلى الله عليه وسلم المشفق على هذا الأمر في تكرار هذا الباب دائما. قال حنبل في رواية في ولاية الواثق عن الخليفة العباسي: اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد الله ثم سماهم قال أبو بكر ابن عبيد وإبراهيم بن علي المطبخي وفضل بن عاصم، فجعوا لأبي عبد الله أحمد بن حنبل فاستأذنت لهم فقالوا يا أبا عبد الله هذا الأمر قد تفاقم وفشى يعنون إظهاره أي الخليفة لخلق القرآن وغير ذلك، فقال لهم أبو عبد الله فما تريدون؟ قالوا إنا نشاورك في أننا لسنا نرضى بإمرته ولا سلطانه، لا نرضى أن يبقى علينا أمينا هذا الرجل الذي غير دين الله واعتدى على صفة من صفات الله بل على صفات متعددة لله عز وجل. فنظر أبو عبد الله ساعة أي برهة من الزمن وهو يناظرهم، وهذه المناظرة كما لا يخفاكم عند بني عند قومنا هؤلاء اليوم الثوار لا يسمونها إلا مجادلة عن الطواغيت، فكل من لا يرضى بهذا الكلام في السلطان ويجادلهم مباشرة قالوا إنك تجادل عن الطواغيت. قال وقال لهم عليكم بالنكرة بقلوبكم أي أنكروا هذا الأمر الذي أتى به السلطان ما دام منكرا في الشرع أنكروه بقلوبكم ولا تخدعوا يدا من طاعة. تأملوا جمع بين أمرين ليس بمستحيل، الإنكار شيء وعدم خدع الخليفة وعدم نقض بعهده آخر، ولا تشكوا عصا المسلمين لأن العصا في يد واحد، فإذا جئتم تقولون عليه جعلتم في يد ثاني فقد شققتم هذه العصا، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. ودار في ذلك كلام كثير قال لم أحفظه ومضوا خرجوا، ودخلت أنا وأبي على أبي عبد الله بعدما مضوا، فقال أبي لأبي عبد الله نسأل الله السلامة لنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم وما أحب لأحد أن يفعل هذا. وقال أبي يا أبا عبد الله هذا عندك صواب؟ قال لا هذا خلاف الآثار. شوف العلماء الأثرية كما قلت لكم انتبهوا هذا خلاف الآثار، أي طلبهم من الخروج وخلع الخليفة هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر. ثم ذكر أبو عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ضربك فاصبر وإن فاصبر، فأمر بالصبر. قال عبد الله بن مسعود وذكر كلام لم أحفظه يعني استدل له بما يخالف ما اقترحه عليه القوم. أنا أعجبني هنا جدا قول الإمام رحمة الله عليه هذا خلاف الآثار التي أمر فيها بالصبر. تأملوا هم زخرفوا كلاما وكلام واقعي، لأن الخليفة أتى بأمر عظيم، أمر عظيم ليس بالسهل، جاء بكفر بواح باتفاق كل العلماء، مع ذلك قال اصبروا، وما دامت قامت الشبهة في حق هذا الخليفة تدرأ عنه حد التكفير فلا يجوز حينئذ القول بالخروج عليه ولا الاجتهاد في هذا الباب، وإنما يجتهد المرء في الصبر وإصلاح نفسه لعلمه بأنه ما يسلط الحكام الظالمون إلا على ظالم أنفسهم، لأن الله تعالى قال ولقد أحسن حين قال وكذلك نولي بعض الظالمين بعض ما كانوا يكسبون. هذه القاعدة، ظلم المحكومين يسلط عليه ظلم الحكام، ظلم المحكومين يسلط عليهم ظلم الحكام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر عند ظلم الولاة بالصبر وهم يلجؤون إلى الضجر والخروج، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلق جواز الخروج على السلطان المسلم الجائر على كفره بادئ ذي بدء، وهم لا يشترطون كفره ويعلقونه على المصلحة. فتأمل أي الفريقين حق بالتحاكم إلى النصوص، وأهل الأثر يعلمون أن كل مصلحة تخالف النصوص فهي لاغية. قال الله تعالى: وإذا قيل تعالوا لما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة ما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. كل من يخالف النص هذا عذره، هذا اعتذاره. أنا أريد الإحسان، أريد التوفيق، أريد الإصلاح. وهذه السنة يزيد هذا وضوحا، فقد كانوا يذمون من يرى الخروج ويعلق الخارج ذلك على المصلحة ولم يقل بمطلق الجواز. أقول انتبهوا لهذا جيدا، لأن القوم أناقوا الحكم بالمصلحة والمفسدة، وهذا سمعته كثيرا، وجادلنا عليه كثير من المنتسبين إلى السنة زعموا في ظاهر ما يظهرون، لكنهم مشوشون من هذا الجانب. فأيما ثورة تقوم يتنكحون ويسهلون حالها ويؤيدون أحيانا ويتراجعون أحيانا أخرى بين مد وجزر، ما عندهم موقف ثابت. ولذا أنا عقدت هذا الفصل وأكدت على هذه الشبهة حتى تزرن العقول. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إذا رأيتم مصلحة فاخرجوا، قال إذا تروا كفرا بواحد، وأكد كفرا ما سكت، قال بواحد، أن يكون هذا الكفر ينادي على نفسه بنفسه، أي صريحا، لا يقال أقرع بين سطور خطاب الرئيس أفهم من فحوى كلامه كذا، هذا كله لا يصح في هذا الباب. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال سبهللا إذا تروا كفرا بواحا وزاد عندكم فيه من الله برهان. أهل البرهان هم العلماء، يفرقون بين حاكم الكافر وحاكم غير كافر حتى يتعنى الإنسان ويتسرع. عندنا كما قلت لكم بعض الآثار تدل على ما نحن مصدده في هذه الشبهة. ممن كان يرى الخروج على الولاة إذا تحققت المصلحة، الحسن بن صالح بن حي، وهذا الرجل كان آية في العبادة، كان إذا قام يصلي لا يكاد يركع، وإذا ركع لا يكاد يرفع، وإذا سجد لا يكاد يرفع رأسه، كان آية في العبادة لا يفارق المسجد. لكن ابتلي ببدعة واحدة فقط، كان يقول بجواز الخروج على السلطان الظالم، ولما يخرج بعد ما خرج قط في حياته، كان يقول بجواز الخروج ولم يخرج في حياته قط. الحسن بن صالح بن حي، فذمه السلف ذما شديدا، ولم يشفع له صلاحه ولا روايته للعلم. ولكن المقصود هنا هو إثبات شيء من سيرته يدل على أنه من القائلين بجواز الخروج عند توفر المصلحة لا مطلقة. مر بنا في غير هذه الدورة ذكر بعض أقوال أهل العلم الحسن بن صالح، ومر بنا قريبا أن الإمام أحمد رحمة الله عليه ذمه ذما شديدا ونهى عن الجلوس إليه، وقال هكذا قال الله حذروا منه. وكان سفيان ثوري رحمة الله عليه إذا دخل المسجد فوجده عند سارة يصلي قال أعوذ بالله من خشوع النفاق، ويخرج المسجد يصلي في غيره. كان ابن أبي زائدة يمتحن أن يأتيه ويحذره منه، كانوا شديدين عليه جدا. ومنهم كوكيع وغيره كان يمتنعون الرواية عنه، وغير ذلك من الآثار الصحيحة في هذا الباب. أما كون ابن حي كان يرى الخروج يقول بالخروج حق المصلحة لا مطلقا، وكان ينيطه بالمصلحة كما سبق، فهو رواه الخلال في السنة الآثار 94 في كتاب سنة الخلال عن يحيى بن آدم أنه قال ها هنا قوم ينتحلون قول الحسن بن صالح بن حي قد هلكوا. يقول قوم هلكوا وماتوا، ظهرناهم في غضون الثورات، كانوا ينتحلون رأيه أن يأخذون برأي الحسن بن صالح بن حي. قال: وسمعت الحسن بن صالح يقول: لا أخرج وإمام قائم. تأملوا سبحان الله، أول ملاحظة، جماعة كانوا ينتسبون إليه خرجوا ولم يخرج هو، ربما خالفهم، لكن هكذا دأب الفتن. إذا فتحت نفسك هذا الباب لا ينغلق ولا يسد عنك. فإذا قلت يجوز الخروج عند المصلحة، فجاءك بعض الطلاب أو بعض تلاميذك من الشباب المتعجلين قالوا: شوف الحكومة ماذا تفعل، شوف الدولة ماذا فعلت، نخرج. فإذا قلت لا قالوا: أنت مخذل. ويذهبون يخرجون، يخرجون على رأيه أولا ثم يخرجون على الدولة، لأن فتح هذا الباب لا ينسد. إذا قال: لا أخرج وإمام قائم. لا أخرج إذا كان هناك خليفة لم يضرب حوله الناس وستبلغ الأمر، ولا أخرج إلا في فرقة. هذا تفسير السابق، إذا حصلت فرقة هناك من بويع ثاني ثالث رابع، هنا ممكن أخرج لتأييد من يراه هو أصلح من الموجودين. قال: ولا أخرج في جند، عفوا، ولا أخرج إلا في جند يوازي عدوي، لا ألقي بيدي إلى التهلكة. قال: لا أخرج إذا كان عددنا أقل بكثير من عدد عدوي. إذن يراعي أيضا القوة الحسية. لماذا؟ يفسر يقول: لا ألقي بيدي إلى التهلكة، ولا أخرج إلا مع إمام فيه شرائع السنن كلها. أملوا، لا أخرج إلا مع إمام، أي لا أبايع هذا الخارج إلا إذا كان فيه يطبق جميع الشرائع. ثم تأملوا ماذا قال: إن كانت 100 شريعة، أي إن كان الإسلام فيه 100 شريعة وكان فيه منها 99 شريعة لم أخرج معها. يتطلب المستحيل. إذا كان في شريعة في هذا الإسلام 100 شريعة، وهذا الذي يريد أن يخرج على الخليفة الموجود يطبق 99 وترك واحدة فقط، لا أخرج معه. يعني شوفوا جنون الثوار. لكن احنا استفدنا فائدة، أن الرجل هنا علق الخروج من مصلحة، كما تلاحظون مصلحة القوة الحسية، مصلحة التطبيق الشرعي، مصلحة وجود فتنة أي اضطراب، فيستغل الوضع فيخرج. هو طبعا ما خرج، المسكين اشترط شروطا لا وجود لها فلذلك ما خرج، لكنه ضيع دينه من أجل هذا الفكر المنحرف، ولذلك هجره سلفنا الصالح. لو خرج بالنهي بعد تحقيق هذه الشروط العويصة ومع ذلك قد شدد السلف النكير عليه وحكموا عليه بما هو معلوم لدى من اطلع على ترجمته من هجر وغيره من أنواع التعزيرات، وأما كون السلف ذموه بهذا فقد نقلوا فيما مضى من ذلك شذرات من ذمه وهجره وهجر حديثه وروايته واستتابة من يأتيه. هذه كلها ولدت في حقه، حق الحسن بن صالح ابن حي. قال ولي الله الدهلوي في كتابه حجة الله البالغة: ثم استوى، أي على الحكم، من لم يجمع الشروط. عفوا، ثم إن استوى على الحكم، أي على الحكم، من لم يجمع الشروط، يعني من لم تتم فيه شروط الولاية، لا ينبغي أن يبادر إلى المخالفة، لا ينبغي أن يبادر الناس إلى أن يخالفوه، لأن خلعه لا يتصور غالبا إلا بحروب ومضايقات، وفيها من المفسدة أشد مما يرجى من المصلحة. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فقيل: أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وقال: إلا أثروا كفرا بواعا عندكم من الله فيه برهان. إذا كفرت خليفة حل قتاله، وبالجملة فإذا كفرت خليفة بإنكار ضروري من ضروريات الدين حل قتاله، بل وجب وإلا لا. وذلك لأنه حينئذ فاتت مصلحة نصبه بل يخاف مفسدته على القوم، فصار قتاله من الجهاد في سبيل الله. مصلحة نصبه أو المصلحة هو الدين، فإذا ما بقي عنده دين كما ذكر هنا إذا كفر كفر بواحد فاتت المصلحة فجاز قتله، بل وجب إذا كانت هناك قدرة. انتهى كلامه رحمه الله. قال علامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه العظيم ضوء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن والتحقيق الذي لا شك فيه أنه لا يجوز القيام عليه إلا إذا ارتكب كفرا بواحا عليه من الله برهان. هذا كلامه، ما قال مصلحة ومفسدة تصبح هذه القاعدة لعبة في أيدي المتهورين كما هو شأن جميع تاريخ الثوار إلى يوم من هذا. والشاهد من هذا وذاك التنصيح على دخول المناطق بكفر السلطان لا بالمصلحة فقط. وقد بين ابن تيمية رحمه الله أنه لا مصلحة في الخروج على السلطان المسلم مهما بلغ ظلمه، فقال في منهاج السنة الجلد الرابع صفحة 542 قال وأمر أي النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على استئثارهم ونهى عن مقاتلتهم ومنازعتهم الأمر مع ظلمهم، لأن الفساد الناشئ من القتال في الفتنة أعظم من فساد ظلم ولاة الأمر، فلا يزال أخف الفسادين بأعظمهما. انتهى كلامه. ولقد تكلم رحمه الله على خروج الحسين رضي الله عنه، وهو إن سمي خروجا فمشاكلة لفظية فقط، مشاكلة لفظية، وإذا بينا أنه ليس بخروج. قال قال ولم يكن هذا في المصدر السابق صفحة 530 المصدر نفسه صفحة 530 قال ولم يكن في الخروج لا مصلحة دين ولا مصلحة دنيا، إلى أن قال رحمه الله وهذا كله يبين أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد، وأن من خالف ذلك متعمدا أو مخطئا لم يحصل بفعله صلاح بل فساد. ولهذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن بقوله إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، ولم يثني على أحد لا بقتال في فتنة ولا في خروج على الأئمة ولا نزع يد من طاعة ولا مفارقة للجماعة، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة في الصحيح كلها تدل على هذا. انتهى كلامه رحمه الله. قال الخارجي قد نص بعض أهل العلم على أن المنع من الخروج على السلطان المسلم مطلقا هو قول الأشاعرة الماتريدية، يريد أن الذي يقول بأن الخروج محرم لذاته هذا قول الأشاعرة الماتريدية. قال فانظر شروحاتهم على العقيدة الطحاوية تجد صدق ما أقول لك، ومعظم من شرحها وهم منهم، هذا معروف يعني أكثر شرح العقيدة الطحاوية ومن الأشاعرة الماتريدية، لأن طبعا أنه حنفي في الأصل وأكثر الأحناف على هذا على هذين المذهبين. وانظر للماتريدية العقائد النسفية ضمن مجموعة المتون الكبرى وتفصيل الأدلة في أصول الدين لأبي المعين النسفي وشرح العقيدة الطحاوية للغنيمي الميداني الماتريدي. أما أهل السنة فلا يجمدون على هذا الحكم وإنما يعلقونه بالمصلحة، هكذا يرد الرد على أهل السنة بزعم أن تعليق الخروج الحاكم مصلحي أو يعني معلق بالمصلحة، وأنه مذهب أهل السنة خلاف الجمود من قال أنه محرم لذاته كالأشاعرة الماتريدية. قال السني بل الأشاعرة كالماتريدية وبينهما رحم من التعطيل موصولا، وافقوا أهل السنة في المنع من الخروج. قال ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى المجلد السادس صفحة 55 قال وأما الأشعرية فلا يرون السيف موافقة لأهل الحديث. وطبعا من نادر ما حصل في الفرق، المرة بنا كلام أحد التابعين من هو إخوان؟ نعم؟ أبي قلابة نعم رحمة الله عليه الذي قال ما ابتدع مبتدع بدعة قط إن استحل السيف كلهم. حتى قال عبد الله المبارك رحمة الله عليه المرجئة خوارج، قال المرجئة خوارج. لماذا؟ لأنهم وافقوا الخوارج في الخروج. حتى المرجئة احنا اليوم يسموننا مرجئة لأن نقول بعدم الخروج، هؤلاء ما يعرفون تاريخ الفرق. المرجئة يقول بالخروج، هذا ولي الأمر. ومع ذلك يسمون اليوم كل من لا يقول بالخروج على السلطان المسلم يسمونه مرجئا، لأنهم ما يفهمون شيء. أهم شيء عندهم أن يلقبوك بشيء ينتسب إلى فرقة قديمة حتى يهول الأمر، يخوف انتبه أنت ستدخل في فرقة قديمة منحرفة. ابن تيمية يقول الأشاعرية وافقوا أهل الحديث في هذه المسألة. مع ذلك أنا كنت نبهتكم أن أساطين الأشاعرة نسيما في التاريخ المتأخر هذا كلهم يعملون على الثورة، يخالف حتى منهبهم. يعني أشعرية القرضاوي والغزالي واعتزاله إلى آخره، فهم يتأرجحون بين مذهب الأشاعرة ومذهب المعتزلة. هم أشاعرة في الأصل لكنهم عمليا يعملون على الخروج ويؤيدون ثورات، والذي يقول اقتلوا الحاكم الفلاني ودمه في عنقي، فهذا كله مع ذلك يخالفون أصول مذهبهم. قس على هذا أكثر الحركيين، يعني قصدي رؤوس الحركيين شيوخ الحركة كلهم على هذا المذهب. وقد مر مرارا أن هذا الحديث يحرمون الخروج على السلطان المسلم، قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى الجزء الرابع عشر 472، الجزء الرابع عشر 472 يقول: ولهذا حرم الخروج على ولاة الأمر بالسيف. أنا تعمدت هذا وكان قد تتعجبون أن قد كثير كلام تيمية في منع الخروج، لكن كلمة حرمة هي التي قصدتها من هذا الكلام. وكان أمر الخروج على المسلم الفاسق منوطا بالمصلحة والمفسدة، أفتراه يستعمل لفظة حرام الشيء الذي يعلق على غيره، بمعنى يحرم لغيره لا لذاته، لا يقال فيه حرام إلا أن يقيد. أما الإطلاق لا، لا يطلق، لأنه محرم لغيره لا لذاته. استعمل كلمة حرام للدلالة على ما نحن في صدده. وإذا كان الخوارج يقررون جواز الخروج إن كان له وجه مصلحي دون اشتراط كفر السلطان، فإن ابن تيمية رحمة الله عليه قد نقل عن أهل العلم القول بالمنع من كل الوجوه، فقال كما في مجموع الفتاوى الجزء الثاني عشر 35، الجزء الثاني عشر صفحة 35 قال: وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمر وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه. تأملوا، قال بوجه من الوجوه، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم. فتأمل قوله فلا يرخصون لأحد بوجه من الوجوه، فإن هذا لا يقال لما جاز فعله للمصلحة. ثم أشبع رحمه الله الموضوع بالأدلة، بل صرح بأنه لا يكاد يعرف عبر التاريخ خروج على ذي سلطان المسلم صاحبته مصلحة. فقال في منهاج السنة في المجلد الثالث صفحة 391، المجلد الثالث صفحة 391 قال: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. انتهى كلامه. وأما قولك بعدم تبديع القائل بجواز الخروج على الإمام المسلم الجائر وعدم تضليله، فقد تقدم في أوائل الكتاب نقل ما يرد قولك هذا عن جمع كبير من سلف هذه الأمة، وذلك بتصريحهم بإخراجه من دائرة أهل السنة كالصحابيين حذيفة بن اليمان وأبي مسعود الأنصاري رضي الله عنهما، ومن العلماء سهل التستري ويحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وابن بطة، وتلك الثلثة الغفيرة من أهل العلم رحمهم الله جميعا الذين بدعوا الحسن بن صالح بن حي ولم يذكروا عنهم المخالفات سوى القول بالخروج، مع أنه لم يباشر وقد وقد مرت هذه الآثار كلها فليرجع إليها، لا سيما عند فصل هل يلقب بالسنة والجماعة، هل يلقب بالسنة والجماعة من يرى الخروج على السلطان الجائر. وهذا في مضمن في كتابي العجاف المتوذب للخروج على الحاكم المتغلب، أنا قد أتيتكم بنسخ لعل الشيخ إن شاء الله يوزع عليكم، تجدون إن شاء الله هذا الفصل ومظنته والآثار في ذلك حتى ما نكررها الآن. حتى لو لم يكفر شيخنا؟ نعم، حتى لو لم يكفر. نعم، فقط القول، فقط القول بزواج الخروج حتى لو لم يكفر. القول ليس الفعل. نعم، الاعتقاد. إيه نعم. الاعتقاد هو أشد. نعم. وأكتفي بالتذكير بكلمة إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله الشهيرة في ذلك، ألا وهي قوله، تأملوها جيدا، إمام أهل السنة إمام أحمد بن حنبل رحمه الله عليه يقول: ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، أملوا، ما تركونا لأحد، ما تركونا لأحد، أخذ الحكم بالرضا من الناس أو بالغلبة، تغلب بالسيف. نعم، فقد هذا الخارج، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ما قالوا شهيد مع الأسف كما يقال اليوم، شهيد شهيد شهيد، الشهادة هذه يقولها سبحان الله العظيم، والرب هو الحكم. نعم، طيب، هذا في كتاب أصول السنة معروف، رسالة صغيرة في كتاب أصول السنة، وهي مطبوعة أيضا ضمن كتاب اللالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال: بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين خالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة الجاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. هذا تلقيب من الشيخ ليس تلقيبا منا. قال الخارجي: لكن ما يزال العلماء يذكرون أن الخروج ليس محرما لذاته، وإنما لما يقول إليه من مفاسد، فمعنى كلامهم أنه إن أمنت مفسدته وغلبت مصلحته جاز، لأنهم عللوا الحكم في الترك برجحان المفاسد. قال السني: صحيح أن العلماء يذكرون أن الحكمة في المنع من الخروج هي ما يصحبه من مفاسد، لكنهم لم ينيطوا الحكم بذلك كما تناط الأحكام بعللها. ومن أيضا بحث دقيق ينبغي تنبه إليه، لم ينيطوا الحكم بالحكمة وإنما أناطوا الحكم بعلته، أي ليس من باب تعليل الحكم الذي يقال فيه الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، ليس من هذا الباب. أما الحكمة فيذكرها أهل العلم اجتهادا منهم من باب تقوية البحث تنفلا، ولعلك لا تفرق بين الحكمة والعلة، ومن هنا أتيت. هذا شيء مهم جدا. نعم، قال: صحيح أن العلماء يذكرون أن الحكمة في المنع من الخروج هي ما يسحبه من المفاسد، لكنهم لم ينيطوا الحكم بذلك كما تناط الأحكام بعللها. إلى هنا مفهوم يا إخوان؟ نعم، أي ليس من باب تعليل الحكم الذي يقال فيه الحكم يدور مع العلة وجود مع عدم، أي الحكم الذي هو حلال حرام مستحب، حكمت في الاثنين الخمسة، مستحب مكروه إلى آخره. نعم، المباح هذه الأحكام في الاثنين الخمسة تدور مع عللها، إذا كانت معللة فهي تدور مع عللها، إذا توفرت العلة مثلا في المحرم حرم، إذا انتهت العلة حل. قالهم لم يقولوا بهذا. أما الحكمة فيذكرها أهل العلم اجتهادا منهم، إذا قالوا الحكمة من الخروج يجتهدون فقط، ليس نصا، لأن هذه الحكم يذكرونها غير منصوصة في النصوص، لا تخرجوا اصبروا إلى آخره، ما فيها تعليل نصا إن كنا نقول العلة هي الحكمة، وإنما هذا اجتهاد العلماء يذكرونها لتقوية بحثهم من باب التنفل والزيادة، الإمام ولكن يطمئن قلبي كما يقال. فقال السن الخارجي لعلك لا تفرق بين الحكمة والعلة. من هنا أتيت أن دخل عليك الداخل. ولما كانت الأحكام المناطق بعلالها تختلف باختلاف التعليل اهتم العلماء بمسالك إثبات العلة بخلاف الحكمة فأمرها سهل. العلماء ضبطوا العلة. ما هي مسالك العلة؟ كيف تثبت العلة؟ ذكروا هذا أنه مهم جدا لا سيما في باب القياس. قياس أركانه كم يا إخوان؟ أربعة. أربعة. نعم. المقيس. أيوة. المقيس عليه. نعم. الحكم والعلة. الحكم والعلة. نعم. المقيس مقيس عليه الحكم والعلة. طيب. قد ذكر العلامة محمد أمين الشنقيطي رحمه الله عليه في كتابه العظيم مذكرة في أصول الفقه الذي هو شرح على روضة الناظر. نعم وشرحها طبعا لم يشرح الروضة كلها. يقول ما مختصره لأن كلامه كلام طويل وتخصصه هو رحمه الله عليه. فقال إثبات العلة له طريقان النقل والاستنباط. إذا العلة تثبت بطريقين إما نقلا من نص ومن استنباطا من أهل العلم يستنبطون من النصوص. هذه طرق إثبات العلة. والنقل ثلاثة أضرب والاستنباط ثلاثة أضرب كذلك. أضرب إثبات العلة بالنقل. الضرب الأول النص الصريح على العلية كقوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. من أجل ذلك هذا تعليل. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر كما جاء في حديث رواه البخاري ومسلم. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر لماذا تستأذن على أهل البيت حتى لا يقع بصرك على ما يحرم. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر فهذا تعليل. الضرب الثاني الإيماء والتنبيه. الأول نص الصريح العلية الثاني الإيماء والتنبيه كالإشارة يعني أن يقرن الحكم بوصف على وجه لو لم يكن علة لكان الكلام معيبا عند العقلاء مثل أن يستنطق السائل عن الواقع بأمر ظاهر الوجود ثم يذكر الحكم عقبه كقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر. الرطب والتمر في أول جديه يكون طريا والتمر بعدما ييبس قليلا تيبس الرطب. سئل هل نبيع هذا بذاك؟ قال أييبس أتيبس الرطب نعم أينقص إذا يبس؟ قال نعم. قال إذا فلا يصبح تفاضل يصبح ظاهرا. الرطب إذا يبست نقصت ينقص ما فيها من ماء فتنقص. قال إذا فلا. هذا تعليل للحكم. هذا تعليل للحكم يتبعه. والحديث هو داود الترمذي النسائي بن ماجه أصحاب السنن الأربعة وصحيح. فلو لم يكن نقصان الرطب اليبسي علة للمنع لكان الاستكشاف عنه لغوا. لو لم يكن مؤثرا في الحكم كان الاستكشاف عن لماذا السؤال عنه يكون لغوا. الضرب الثالث ثبوت. أنا أختصر اختصار لأن كلام طويل فيه وما أريد يعني أطول عليكم في هذا لأن للمغزى الذي سترون إن شاء الله. مثل حديث بوانة. نعم. حديث ذبح ببوانة. هل فيها علة الجاهلية؟ أو وثن يعبد نعم. جاهلية نعم. لما قال لا قال أذبح. نعم. إيه. الصحابي سأل أنه نذر يذبح ببوانة مكان. قال كان فيها وثن يعبد. أو عيد معيات الجاهلية قالوا لا قيد إذا يعني أجازهم من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الضرب الثالث ثبوت العلة بالإجماع كالإجماع على تأثير الصغر في الولاية على المال. الإجماع على تأثير الصغر أن يكون وال على ذمار وهو صغير، صاحب المال صغير لا يستطيع أن يتصرف في ماله فيكون على ماله قيم، والعدة بذلك صغر سنه. هذا التعديل هذا أخذه إجماعا. أمر إثبات العدة بالاستنباط، الكلام الأول كان بالنص، نعم بالنص بالنقل، الآن الاستنباط. الضرب الأول إثبات العلة بمسلك المناسبة، وهو كون الوصف يتضمن ترتب الحكم عليه مصلحة كالإسكار في تحريم الخمر. مناسبة تحريم الخمر هو الإسكار، فإذا ترتب المنع عليه فيه مصلحة حفظ العقل من الاختلال، فنظروا إلى أن الخمر حرمت حفظا للعقول كما في قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، أي الحرمة علقت بالإسكار، فالإسكار مناسب للتحريم مقترن به في النص سالم من القوادح مستقل بالمناسبة، يعني مناسبة مستقلة ليس هناك مناسبة ثانية. ثم ذكر أن المناسب نفسه أربعة أقسام: مؤثر وملائم وغريب والمرسل، لك هذه أربعة أقسام. والمرسل معروف بالمصلحة المرسلة، المصلحة التي أرسلت عن دليلها، مصلحة أرسلت عن دليلها نظر فيها في ذلك. والمؤثر يقولون المؤثر قسمان: الأول ما دل نصا أو إجماع على تأثير عين الوصف في عين الحكم، الثاني ما دل نص أو إجماع على تأثير جنس الوصف في عين الحكم فيه، ومثل له بتأثير جنس المشقة في إسقاط الصلاة عن الحائض، لأن الحائض أمرت بأن تقضي الصلاة نشق عليها، قد تمكث بعضهن أسبوعين وقد تقل، لكن هذا القضاء لمثل هذه المدة الطويلة يشق عليها، فلذلك أسقط الشارع الحكيم عنها قضاء الصلاة، فهي تقضي الصيام من الصيام مرة في سنة ولا تقضي الصلاة، الصلاة تتكرر كل يوم. في ذلك قلنا شيخنا المشقة هي الحكمة والحائض هو العلة، مو هذا؟ وكذلك نعم أحسنت أحسنت نعم أحسنت. نعم قالوا لأنه ظهر تأثير جنس الحرج في عين إسقاط الصلاة، والغريب هو الصنف الثالث من الغريب وما دل الدليل المذكور على تأثير جنس الوصف في جنس الحكم فيه، فمثل له بتأثير جنس المصالح في جنس الأحكام، بعض الأحكام تؤثر فيها مصالح تدور مع المصلحة، بعض الأحكام هكذا. وقد عرفت عن ذكر الأمثلة التي ذكرها الشيخ لأن أجل اجتنابا للطول ممكن ترجع إليه إن شاء الله، لكن الغرض ترونه، الغرض هو إبراز أن العلة على اختلافها متعلقة بالنص، تأمل العلة نقلية أو استنباطية كلها كما ترون هنا وعلقت بالنص، ما دل النص ما دل النص ما دل النص، لاحظ حتى الاستنباطية ما دل النص. إذا العلة نخص إلى شيء مهم جدا، العلة منصوص عليها، ليست العلة التي يستنبطها العالم من غير نص عليها، هذه يقال لها علة يقال لها حكمة، فالعلة يكون منصوص عليها. فتأملوها في التعريفات السابقة، ثم ذكر الخلاف في بعض التعريفات السابقة، لكن الملاحظ أن جميعها يذكر النص، مما يدلك على أن العلة مرتبطة بالنص حتى في مسلك الاستنباط. والمرسل هو الرابع، هو ما لم يقم دليل خاص على اعتبار مناسبته ولا على إهدارها، كنص عن المرسل لم يقم شيء على اعتبارها أو إلغائها. فالعلماء ينظرون حينئذ في تحقق المصلحة، وأن هذه المصلحة المرسلة قام المقتضي لها والسبب ولم يكونا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدهما كان مفقودا، حينئذ تصلح المصلحة. ولعلنا إذا تيسر الوقت غدا إن شاء الله نذكر شبهة المظاهرات إذا رأيتم ذلك سنتعرض لهذا الباب الأصولي. النوع الثاني في إثبات العلة، النوع الثاني في إثبات العلة السبب والتقسيم، هو تتبع النصوص. شوف هذا موجود العلة هنا هنا هنا هنا هنا، العالم يخرج بنتيجة أن هذه الأحكام دائرة على هذا التعليل. السبب والتقسيم، فيقال الحكم معلل ولا علة إلا كذا، وذلك بحصر الأوصاف الصالحة للتعليل عن طريق الاستقراء. الاستقراء تجمع النصوص تنظر وجود العلة. النوع الثالث في إثبات العلة أن يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمها، كوجود التحريم بوجود الشدة في الخمر وعدمه بعدمها، أي إذا اشتدت الخمر صارت مسكرة فتحرم، وإذا لم تشتد أي ذهب عنها السكر فتحين، كما يقال في من وجد خلا كانت خمرا في أصلها ثم تخللت بذاتها جاز استعمالها. لماذا؟ العلة ذهبت، العلة هي إسكار، فهذه العلة قد ذهبت، فحل حينئذ استعمال الخل. ولما تعرض القياس وإن كان له تعلق بالعلة كما هو معلوم لأنه خارج عن محل بحثنا، لأن الغرض هنا إثبات أن الحكمة التي يستنبطها العالم قد لا ينص عليها لا من بعيد ولا من قريب، بخلاف العلة يعني لا ينص عليها في النصوص، بخلاف العلة فلا بد لها من تعلق بالنص على التفصيل السابق، فتكون هذه لازمة وتلك غير لازمة. قال البزدوي في أصوله: الأصل أنه يفرق بين علة الحكم وحكمته، فإن علته موجبة وحكمته غير موجبة. الأصل يفرق بين علة الحكم وحكمته، تأملوا، يفرقون بين العلة والحكمة، فإن علته موجبة أي موجبة للحكم وحكمته غير موجبة، لأن الحكمة أصلا استنباط بشري يخضع للقبول والرد، وقد يستنبط عالم حكمة ما في حكم أو على حكم، يستنبط عالم آخر علة أخرى في الحكم ذاته، فيختلفان في ذكر الحكمة، وهذا حقيقة لا يضر كثيرا إلا في حالة واحدة، أن يكون البحث عن الحكمة فيه تكلف، يروح بعيد تكلف ويجينا واحد يقول الصلاة هذه حكمتها أنها رياضة، وقد قال العالم فلان الدكتور فلان البروفيسور فلان كذا عند الفجر كيف تركع وتسجد والمخ كيف ينزل ويخرج منه ما يخرج من الغازات ويدخل كذا، فهذا نحن بحاجة لمثل التعليلات الباردة، وأحيانا قد يكون التعليل آت بالنقض على دليل نفسه، قصدي ذكر الحكمة، أحيانا يأتون بحكم يضحكونها على أنفسهم العقلاء، لا ينبغي الإغاث في ذكر الحكم كثيرا، لا سيما إذا كنا عند قوم لا يتحكم فيهم الشرع إلا إذا عرفوا الحكمة، ستصبح مصيبة كبيرة. يعني هل الإنسان العقل البشري قادر على أن يستوعب كل ما أمر الله تعالى به ونهى عن طريق الحكمة؟ لا يمكن. تعبدنا ربنا عز وجل بأشياء كثيرة لا نعرف حكمتها، لكن يكفينا أن نعلم قوله تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يكفينا أننا منتسبون إلى أحكام جاءت من قبل الحكيم العليم، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، يكفينا هذا والحمد لله. إذا أقول انتهى كلامه رحمه الله، لكن قال أيضا من مسائله أن السفر علة القصر وحكمته المشقة، هذا تمثيل جيد. السفر علته ماذا؟ السفر، عفوا القصر، قصر الصلاة علته السفر، إذا سافرت قصرت، وحكمته المشقة، يقول العلماء المشقة، لكن عدم الحكمة لا يوجب عدم الحكم، فتسافر ولا تجد مشقة. هل يقول لك القائل إذن حرام عليك أن تقصر؟ لا، يقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فخذ صدقتك في صحيح مسلم. إذا فهذه علة غالبة، هذه أقصد حكمة غالبة، والعلة تبقى هي هي اللي هو السفر. وعلة وجوب الاستبراء استحداث ملك الوضع بملك اليمين. عيد وجوب الاستبراء كانوا إذا غزوا وسبوا نساء وجعلهن إماء أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم باستبراء أرحامهن. إيش معنى هذا؟ قد تكون حاملا من غيره، نعم، فيستبرئها بحيضة كما صح ذلك في سنة بداود. لا يجوز أن يأتيها حتى يستبرئ رحمها. قال علة وجوب الاستبراء استحداث ملك الوضع بملك اليمين، لأن ملك الوضع جواز الوضع تابع بجواز ملك اليمين، فلا بد حينئذ من استبراء رحمها. وحكمته صيانة النسب والتحرز عن اختلاط المياه. حكمته ماذا؟ لعين رعيناها. حكمته ما هي؟ صيانة الأنساب، اختلاط المياه هذا يفسد الأنساب. ممن هذا الولد؟ إن لا يعرف. ثم إذا اشترى ذكرا أو جارية من امرأة أو صبي وجب الاستبراء أيضا مع التيقن بفراق الرحم. واشترى جارية ذكرا، لكن اشتراها من امرأة، كانت هذه المرأة مملوكة لامرأة أو مملوكة لصبي، بمعنى متيقنون أن رحمها بريء، لأن ما كانت عند رجل، كانت عند امرأة أو عند صبي، مع ذلك تستبرى للعلة التي قد يحصل منها ما يحصل، لأنها قد تخرج يمين وشمال. فعدم الحكمة لم يوجب عدم الوجوب لما وجد الملك الحادث. هذا كلامه رحمه الله. ولا يمكن تعليق الحكم بالحكمة دائما، بخلاف العلة الشرعية فإن الحكم يدور معها وجود وعدمها. لا يمكن تعليق الحكم الشرعي بالحكمة دائما، لأن الحكمة كما قلنا هي مجرد تقوية للحكم فقط. ومثاله هو تحريم شرب الخمر. إذا جئنا لتحريم شرب الخمر فإن علته الإسكار، كما في الحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام. والحكمة منه ماذا ذكرناها سابقا؟ حفظ العقل، نعم. طيب لو قال قائل، لو قال قائل أنا أشرب الخمر دون أن يغيب عقلي، إذا علقنا تحريم الخمر بحكمته يقول القائل حرم الله الخمر لأنها تذهب العقل، فيأتي أن يقول يا أخي أنا أشرب الخمر دون أن يذهب عقلي، إيش يصير؟ يصير يجوزه له، لو جعل الحكمة هي العلة. العلة ليست حفظ العقل، العلة هي الإسكار. إذا كان الشيء يسكر إذا شرب منه كثير حرم قليله، لقوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. أنا مرة كنت بالطائرة، كان جنبي رجل من تونس ورجل آخر من إيطاليا، وكان هذا الرجل الإيطالي يعني ما يحسن العربية لكن يتكلم اللغة الفرنسية قليلا. فقال لي صاحبه التونسي أحببت أن أتكلم مع هذا الرجل، قال نعم. فلما تكلم معي قال هكذا كأنك رجل صاحب عبادة، شيخ ظاهري ومسلم مطبق هكذا يقول. قلت أرجو، قال عندي بعض الأسئلة وتفضل. قال الخمر، أنا أتعجب من شيء، لماذا حرمت في الإسلام؟ هذا الرجل كان يعيش في الجزائر و امتطينا الطائرة معا، فقال لماذا حرم؟ قلت تعلم بأن الخمر تذهب العقول وتفسد وتفسد وذكرت أشياء، ودين الإسلام يأتي بكل خير قال طيب الذي يشربها قليلا يشربونها قليلا، وقد قال الأطباء بأن قليل الخمر نافع للجسم. قلت له واقع الناس الذي تراه أنهم يشربون قليلا يشربون كثيرا. قال نعم أخزاهم الله كذا يقول نعم أخزاهم الله. ثم جعل يمدح لي الإسلام من جهة الحجاب، قال أنا أعجبني شيء في الإسلام والحجاب، يصون المرأة ويحفظها ويحفظ المجتمع، وبدأ يذكر أشياء. فتأملوا إذا جئت بيد له من جهة العلة أمسكته. العلة أن الناس إذا شربوا ما يتقيدون بالقليل، يشربون الكثير. ما له حد القليل. نعم والحد ما له نعم القليل ما له حد. وبعدين القليل عند زيد هو كثير عند عمر، ومتعود غير متعود وهكذا. هذا جمال ديننا والحمد لله. ومثل أيضا حد الزنا، فإن حكمة تشريعه يحب الأنساب. هذه الحكمة، حكمة تشريع حد الزنا كي تحفظ الأنساب. فهل يقال لا يحد الزاني إذا تيقن حفظ النسب عن طريق الحيضة النزل بها التي تدل على خلو رحمها من الحمل؟ يعني ما زني بها فيقن بعد ذلك أن رحمها خالد بطريقة أخرى، هل يصبح الزنا حلالا كالوسائل الآن المستحدثة؟ يعني من استحدث الآن من أخبث الوسائل وما أكثرها تشجيعا للزنا والفاحشة، إذا علقناها بهذه الحكمة راحت التحريم ذهب. وكذلك لو استرجع المال المسروق من السارق فهل يقال لا يقطع لأن المال لم يستهلك؟ بل يقطع حتى لو لم يستهلك. قال القرافي في كتابه أنوار البروق في أنواع الفروق، يقول في أنوار البروق في أنواع الفروق، ألا ترى أننا نقيم حد الزنا وحد السرقة وإن قطعنا بعدم اختلاط الأنساب من الزنا بأن تحيض المرأة ويظهر عدم حملها للمرأة الحاملة تحيض بخلاف غير الحامل، أو جزمنا بعدم ضياع المال بسبب أخذ المال المسروق؟ يبين هذا التفريق بين الحكمة والعلة. فيفهم من هذا الإجمال مع التمثيل أن العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي بني عليه الحكم الشرعي. العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي بني عليه الحكم الشرعي. وعيد ولا نعم العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي بني عليه الحكم الشرعي. الوصف الظاهر المنضبط الذي بني عليه الحكم الشرعي، وهي مستنبطة من نصوص الشرع بخلاف الحكمة، فهي المصلحة التي قصد الشارع تحقيقها من شرعية الحكم. فالعلة ظاهرة وهي في مسألتنا مسألة منع الخروج على السلطان الإسلام. العلة هي الإسلام صح ولا لا؟ يترك كفر البواحل ما دام مسلما فلا يخرج عليه، فعلة إسلامه تمنع الخروج عليه. والحكمة خفية لأنها كثير ما تستنبط استنباطا بشريا غير معصوم وغير مدعو بنص، يستنبط هكذا استنباطا من غير ذكر النص. والاستنباط البشري يخطئ ويصيب كما لا يخفاكم في ذكر الحكمة، وقد تكون واحدة من بين حكم متعددة، فإذا تخلفت حكمة ما لم يتخلف الحكم لوجود بقية الحكم، وما أشد خفاء الحكمة فيما نحن بصدده. فإن جميع من خرج على السلطان رجح المصلحة في خروجه كما لا يخفاكم، جميع من خرجوا الحكام من أول تاريخ هذه الأمة لم يكن هذا، وجميع من يعمل الآن الخروج ويستعد الخروج ترجح لديه المصلحة في الخروج. كل واحد يقول أنا أنأى بأمتي عن الفتن وسترى وعندنا مستعدون وجاهزون إلى آخره. أذكر أن رأسا من رؤوس الثوار عندنا هناك في البلاد لما قلت له أما أخذتم العبرة من فتنة حماة لما دمرت المدينة كلها في ظرف زمني قصير جدا ذهب فيها آلاف مؤلفة؟ قال بلى اعتبرنا بها وأخذنا حيطتنا ثم دمروا البلاد. نعم ودمروها وكان عدد القتلى في بلادنا أضعاف مضاعفة مما قتل في حماة ذاك الوقت. هكذا كل من يخرج يتصور المسكين أنه يتحاشى المفاسد ويحقق المصالح، ولو أنهم ما علقوا الحكم بحكمته بل علقوه بعلته أوقع هذا الغلط. إذا جميع من خرج السلطان رجح المصلحة في خروجه وادعى الحكمة فيه قد بلغت نصابها حتى إذا بشر ذلك ورأى الدماء والأشلاء المسلمة عن يمينه وعن شماله وبان له تفرق الأمة وانقسامها عض على سن الندم. والعجيب في هذا كله أنه قلما سلم خروج من فتنة عامة عظيمة بل لا يكاد يعرف ذلك. ثم تعين بعض الفقهاء الحكمة لا يعني عدم وجود غيرها، بل فقد تكون حكمة هذا لا يعني عدم وجود غيرها، فإذا ما أخاه الله عنا أكثر مما أبداه. الله تعالى يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن دخلت في الحكم تحسب نفسك أن فهمت كل شيء وأنت فهمت بعض الشيء بل جزء قليل مما فتح الله تعالى به عليك، وما أخفاه الله تعالى الحكم شيء لا يحصيه الحاصل. فمن قال إن سبب النهي عن الخروج هو ما يترتب عليه من فتن ثم بنى عليه قوله فمن كان تحاشى الفتن جاز له الخروج ولو كان السلطان مسلما، أجيب بثلاثة أجوبة. الأول بأي دليل رجحت الحكمة التي ذكرت؟ إن هذه الحكمة ليس عليها دليل، استنباط بشري. الثاني متى جاءك وحي أو قام عندك إجماع على أن خروجك لا تصاحبه فتنة أو فساد عظيم؟ مع أن الغيب لله والله تعالى يقول ما كان الله يطلعكم على الغيب، بل كل الخارجين على سلاطينهم المسلمين ما دفعوا إلى ذلك إلا توهم انتفاء المفسدة مع جموح النفس الشديد إلى الخروج عند طمعها في جلب الحقوق. ولما كان الأمر لا ينضبط حسم الشارع والحكيم مادته من أصلها فمنع الخروج على المسلم ولم يأمره بمراقبة المصلحة والمفسدة فيه، وهذا من أعظم ما جاءت بشريعتنا في هذا الباب، تخالف جميع الأنظمة وجميع الأفكار البشرية، لأن العقول البشرية تقول لا يسكت عن الظالم وتقول لا بد من إحقاق الحق وإبطال الباطل بمثل هذه الثورات. لكن شارع الحكيم نظر إلى كل ما يحيط بالمسألة فحرمها وحسن مادتها، ويعلم الله أن شريعتنا لو جاءت بهذا الذي يدعي هذا الخارجي أي تعليق الخروج من مصلحة المفسدة ما بقيت بلاد مستقرة أبدا، حكمة بالغة لن تستقر بلاد لو علق الحكم بهذا مصلحة المفسدة. لأن كل خارج على لأن الناس عفوا غالبية الناس يرون كل حاكم ظالما، وإذا لم يره زيد رأه عمرو، وإذا كان فلان قد تحققت له مصالحه فمن ضاعت عنه مصالحه أو ظلم ما يرى الحكومة إلا سوداء، فيجمع لهم من يجمع، والقبائل قد ينصر بعضها بعضا كما ترى اليوم في ليبيا بعد أن قتلوا صاحبهم، تأملوا حالهم اليوم لا يكاد يضبط لهم حال ولا يستقر لهم حال، كل قبيلة تنشط لما هي عليه وتأتي الأسئلة الغريبة فيها مثل الأوضاع. لذلك حسم الشارع الحكيم هذه المادة، لا خروج ما دام مسلما لا تخرج، أنهي أمرك بينك وبين ذنوبك، حقك الضائع هو عند ذنوبك، تخلص من ذنوبك تستجب حقك ويصلح حال أمتك. إذا كانت الأمة يعني غالبية الأمة على إصلاح الحال لا بد أن يدخل هذا الحاكم معهم في صلاح، وإلا يذهب الله به ويأتيهم ويبدلهم خير منهم. الثالث أنا قلت أجل ثلاثة. الثالث إذا كانت الحكمة من النهي عن الخروج هي ما ذكرت، فما الدليل على أن الحكمة ليست إلا هذه، أي المصلحة نفسها؟ لأنه قد تكون ثم حكم أخرى فينظر هل لها تأثير في الحكم. ونضرب لك مثالا على ذلك، لقد حرم الشارع الحكيم شرب الخمر، وعدة تحريمه هي الإسكار، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام أخرج مسلم. أما الحكمة من تحريم الخمر فهي ما توقع من عداوة بين الناس وما تصدهم عن ذكر الله، كما قال ربنا عز وجل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم عداوة البغضاء في الخمر الميسر ويصدكم عن ذكر الله، فهل أنتم منتهون؟ ولو قال قائل أنا أشرب الخمر في فلاة وحدي ليس هناك من يكون بيني وبينه بغضاء وشحناء، أجلس وحدي أشرب وتجنب منادمة أحد عليه حتى لا يقع شيء من العداوة، أو أشربها بين صلاة العشاء وصلاة الفجر فالوقت طويل، أجمع بعد سكري حواسي بعد فترة وأصلي الفجر صاحيا، أي صاحي الحواس، فمن نظر إلى هذه الحكمة من تحريم الخمر لم يسعه إلا إباحتها له. إذا نظر من هذا الحديث يقول يبقى حالك ما خالفت الحكمة، ومن نظر إلى علة تحريمها حرمها عليه ولو لم يخشى وقوع تلك المفاسد، ولا سيما إذا ضم إليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثير فقير الحرام، أخرجه أبو داود الترمذي صح والألباني في رواه الغريب. وهذا مثال واضح للتفريق بين العلة المؤثرة في الحكم والحكمة غير المؤثرة. وكذلك الأمر في مسألة الخروج عن الحكام، فإن العلة المانعة الخروج عليه هي إسلامه، إسلام الحاكم، والحكمة في ذلك هي تجنب الفساد العام الناشئ عنه. قال ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاستقامة الجلد الأول صفحة 34 الجلد الأول صفحة 34 قال: فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتال الأئمة إذا كان فيهم ظلم، لأن قتالهم فيه فساد أعظم من فساد ظلمهم. تأمل، فإنه لم يقل لأن قتالهم إذا كان فيه فساد أعظم نهي عنه، مع أنه قد يقال إن سبب النهي هو عصمة دمه أو حرمة كلمة التوحيد التي في صدره. والخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم علق جواز الخروج على السلطان الجائر على كفره أو تركه للصلاة، ولم يعلقه على مجرد المصلحة، فلزم الهدي النبوي تهدى بإذن الله تعالى. قال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا، مع الرسول البلاغ المبين. في رد على منكرين القياس كما فعل ابن القيم أدماني بعض الفقهاء الذين يقولون هذا خالف القياس أو ما شابه ذلك، يعني بس كيف ما بعضهم مثلا يذكرون هذه المسألة على خلاف القياس، فيقول مثلا بعض العلماء يذكر الحكمة منها فيوافق القياس، يعني يوافق العقل. نعم. من هذا الباب تستخدم الكلام في الحكمة؟ نعم لا بأس، لكن لا تكفي، هي مو من أجل التعليل لكن من أجل الإقناع. نعم. صحيح، إذا كان أجل نعم، إذا كان هذا نعم، وما من أجل الحكم ما يكفي. شيخ، المقصود بالقياس ليس القياس الأصولي المعروف الأركان الأربعة، المقصود بالقياس بقدر العقل يعني والرأي والنظر. إيه، النظر. هذا باب واسع وسهل. صحيح صحيح. نعم. بارك الله فيك. ما كان حكمة ذلك على قاعدة الحكم دون علة؟ نعم. شفنا الفرق بين العلة والحكمة، يعني فقط هو أنه ما كان منفصل عليه كان علة وما كان غير منفصل عليه هو حكمة. إيه صحيح. فقط هنا الفرق ذات الحكمة استنباطية غير منصوصة. يعني هو أما العلة إذا علل الشرع ودير على بالك يا أخي ليس كل حكم معلل، ليس كل حكم قد علل في أحكام تعلل. قاعدة الشريعة معللة. نعم. قاعدة الشريعة معللة. الشريعة معللة يعني قد يقصدون في غالبيتها أو يقصدون أنها معللة عندنا أو عند الله، بما أن الله تعالى ما شرع إلا لعلة عرفناه وجهلناه، كما قال في دواء. نعم الداء علم من علم وجهل من جهل، لكل داء دواء، علمه من علم وجهل من جهل. فهذا المقصود، إذا قصدوا هذا نعم لا بأس، وإلا من جهة يعني استقراء الأحكام الشرعية أحكام كثيرة غير محللة. الآن يجي واحد يقول لك علل لي لماذا الظهر أربعة والفجر ركعتين، وش تقول؟ شيخنا أجروا على ما كان حكمة هذه القاعدة، يعني في بعض الأمور ما فهمت قاعدة الحكم يدور مع علته. أيوة، من خلال عمل العلماء مع هذه القاعدة. إيه إذا كان معللا نعم، لكن ليس كان حكمة غير مخصوص عليها يعني. لا لا لا لا، الحكمة هم شوف الحكمة الفقهاء لا يتعرضون لها كثيرا، الوعاظ هم يتعرضون للحكمة. نعم، جانب دعوي تقوية الحكم بيان جمال الإسلام وغير ذلك، أما الفقهاء لا يتعرض كثيرا للحكمة، قد يتعرض لها من باب تنفل. نعم، لكن من جهة الأحكام المبنية على النصوص يكتفون بالتعليل. مثل لما يقول على الطهارة كل جراثيم بكتيريا وكذا الأشياء، لكن الحكم ما له علاقة بهذا الشيء. صحيح، ما له علاقة. نعم، اللبن برضه تكون. قد يخرج الإنسان من الحمام قد يغتسل ثم انتقض وضوءه، يجب أن يتوضأ. ولو قال الحكمة من الوضوء هو النظافة سيصلي بدون وضوء. إيه، هو هذا ما سبق ذكره، استقراء المناطق غالبا. أيوة تفضل. وتخريج المناطق يعني لا يكون من استخراج العلل من النصوص أو من شيء خارج النصوص، من القواعد عامة أو خصرا من النصوص. لا، هو القواعد عامة بارك الله فيك يدرجون تحتها النصوص، القواعد عامة كالعنوان وتحت. نعم، وتحتها النصوص. هذا الفرق بين المسألة الواحدة والمسائل متعددة تحت قاعدة معينة.